يقول السائل كم مرة يصلي، كم صلاة يصلي الإنسان بعد مسحه على الجورب أو الخف؟ إذا مسحت على الجورب أولا أنك تلبسه على طهارة، ثم إذا كنت مقيما في البلد تمسح عليها 24 ساعة. إذا مسحت مثلا اليوم الظهر بدأت المسح، بكر الظهر ما تمسح. إذا مسحت اليوم الفجر بكر الفجر ما تمسح. هكذا يعني ما تمسح في اللبس الواحد، ما تلبس ما تمسح فيه وقتين متماثلين. مسحت المغرب اليوم بكر المغرب ما تمسح، تخلع وتتوضأ. هذا إذا كنت مقيم. إذا كنت مسافر لك 3 أيام بلياليها أيضا، احسب كل يوم وليلة 24 ساعة. يقول السائل أنا أعمل سائق تاكسي، وبعض الأحيان تذهب معي امرأة لوحدها وهي محجبة، فهل في هذا بأس؟ أما إذا كان سفر فهذا لا يجوز أبدا، وإذا كان في البلد كذلك. الأولى للمرأة لا تركب مع سائق ليس من محارمها. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل يشرع طواف النافلة في كل وقت؟ نعم، يجوز لك ما دمت في مكة أن تطوف كلما استطعت وكلما قدرت وكلما وجدت نشاطا وقوة، وهذا أفضل بكثير من الذين يترددون على التنعيم يعتقدون أنهم يأخذون عمرة، وهي عمرة لا فضل ولا فضيلة فيها، ليست من السنة. كون الإنسان يقيم في مكة ويصلي في الحرم جميع الأوقات، الصلاة من 100,000 صلاة، يعني فضلها ليس معنى تكفيا عن 100 صلاة عن 100,000، ونطوف كل ما استطعنا، هذا خير وأفضل من الذين يترددون بالعمرة مخالفين للسنة. يقول السائل أبي توفي عن عمر يناهز 95، وكان يصلي، وقبل أن يموت بقليل ترك الصلاة وتوفي على ذلك، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن أستغفر وأعتمر عنه؟ إذا كان ترك الصلاة وهو صحيح حاضر العقل ليس فيه إلة مانعة، حضر عقله حاضر متعمد قادر على الصلاة، فهذا وعياذ بالله من سوء الخاتمة، تارك الصلاة يعتبر كافر، والكافر لا يستغفر له. أما إذا كان في غيبوبة أحيانا يعني يذهب عقله ولا يدري ولا يفهم، فهذا أمره إلى الله ما نحكم عليه، فما ندري عن حالة والدك الله أعلم. يقول السائل أنا شاب قد خطبت فتاة وابتليت بالتحدث معها عن طريق الهاتف، وأعلم أنه حرام، لكن رغما عني، ما هي نصيحتكم؟ ايش معنى رغما عنك؟ يعني أحد أجبرك أخذ عليك العصا يقول إذا ما كلمت أضربك؟ هذا ما هو طيب. على كل حال استغفر ربك وتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه، ما دام عرفت أن هذا خطأ ورجعت إلى رشدك ورجعت إلى ربك، فالله يتوب على من تاب، ونسأل الله أن يجمع بينكم بخير ويصلح ما بينكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.